بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن رب تبارك وتعالى. حلقة اليوم حلقة هامة لما فيها من تحريرات خاصة بآية أو بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبإذن رب تبارك وتعالى اليوم بإذن الله نلتف مع آية الذكر الحكيم من سورة النساء من الآية 34 إلى الآية 37. وقبل البدء في ما في صفحة اليوم، أرحب بضيفي هذه الحلقة أخونا الشيخ هشام عطاء. أهلا شيخ هشام، شرفت برنامج رواية ورش. وأخونا الشيخ محمد مصطفى، شرفت برنامج رواية ورش. الشيخ محمد الله يكرمك. طيب نخش بقى مباشرة، عشان حلقة النهاردة مليئة بالتحريرات ومليئة بكثرة الأداء، ونود إن شاء الله الكل يشارك معنا بإذن رب تبارك وتعالى في أداء هذه الآية الكريمة. تعالوا كده نشوف النهاردة اللي في صفحة النهاردة، نتابع سويا. عندنا لخصت حكم النقل، عشان تخلي بالكم معايا، عملت حكم النقل. احنا عايزين نفهم نقل، يعني ايه نقل الورش؟ فلخصته في صورة ثلاث معادلات. الثلاث معادلات دول لو تفهمناهم جيدا خلاص النقل لرواية ورش انتهى، حكم النقل لرواية ورش انتهى. احنا عندنا النقل ان انا بشيل الهمزة وباخد الحركة بتاعتها بحطها على الحرف الساكن اللي قبلها، دوت اللي انا قعدت اقوله في مدار حلقات رواية ورش. طب ما تيجي نلخص حكم النقل لورش في الصورة ثلاث معادلات. احنا عندنا المعادلة الاولى بتقول ان لما يجيني حرف ساكن، طيب ما هو اي حرف ساكن؟ لا، قلت عليه رأس الحاء الصغيرة، عليه رأس الحاء الصغيرة، يبقى حرف ساكن عليه رأس الحاء الصغيرة من كلمتين، يعني الساكن في كلمة والهمزة في كلمة تانية، يبقى حرف الساكن عليه رأس الحاء الصغيرة يبقى من كلمتين زائد حرف الهمزة، يبقى هعمل له نقل كقول الله تعالى في صفحة اليوم: من أموالهم، أدي النون عليها رأس الحاء الصغيرة، وأموالهم الهمزة في كلمة أخرى فتقرأ من أموالهم. دي المعادلة الأولى. ريت نكتب الكلام ده عشان مهم جدا، أنا كده لخصت النقل لورش. ماشي، تعالوا نشوف المعادلة الثانية. المعادلة الثانية بتقول لما يجينا التنوين، نمرة اتنين، لما يجينا التنوين زائد حرف الهمزة، التنوين سواء كان تنوينا بالفتح أو تنوينا بالكسر أو تنوينا بالضم مضاف إليه حرف الهمزة، كقول الله تعالى في صفحة اليوم: سبيلا إن، أو سبيلا، التنوين ده ما هو إلا نون ونون ساكنة، هبتدي أحرك النون بحركة الهمزة، سبيلا إن، سبيلا إن، آدي الصورة الثانية من صور النقل. الصورة الثالثة من صور النقل لما يجينا لام التعريف، اللي هي زمان كانوا يعلمونا في المدارس يقول لك الألف واللام، الألف واللام لما جينا كلمة ال زائد حرف الهمزة زائد حرف الهمزة زي إيه؟ زي كلمة الإنسان ال إي. هنا هعمل نقل تبقى مش ال إي هشيل الهمزة واخد الكسرة حطها على اللام تبقى ألي الإنسان الإنسان. بس الكلمة دي مش في صفحة النهاردة يعني ما عندناش ألف ولام هيجونا في صفحة النهاردة. فأنا خدت المثال ده من صفحة الحلقة اللي فاتت خدت المثال ده من صفحة الحلقة اللي فاتت. يبقى أنتوا كده معاكم النقل لورش بمنتهى السهولة. يبقى لما يجينا حرف ساكن على رأس الحاء زائد الهمزة من كلمتين هعمل له نقل. لما يجيني تنوين زائد همزة هعمل نقل. لما يجيني ألف ولام زائد الهمزة هعمل النقل. أظن كده الأمر سهل ويسير. تعالوا كده نشارك مع بعض في ثانيا ترقيق الراء. في ترقيق الراء عملتها برضو معادلة اللي تخص صفحة النهاردة. لما تجيني راء مفتوحة قبلها ياء مادية قبلها ياء مد هيبقى حكمها الترقيق هيبقى حكمها الترقيق. طيب زي ايه زي ايه؟ تعالوا كده نسأل ضيوفنا في ترقيق الراء. لو سألت هشام دلوقتي يا هشام عندي بقول أما تجيني راء مفتوحة قبلها ياء مادية هتديني الترقيق لورش. في صفحة النهاردة يا هشام إيه الكلمات اللي فيها ترقيق؟ عندي كلمتين كبيرة جميل وخبيرة. الله يفتح عليك. كبيرة راء مفتوحة قبلها ياء مادية وقدرا برضو خبيرة أيضا الراء مفتوحة وقبلها ياء مادية. الله يفتح عليك. طيب تعالوا نخش على القاعدة الثالثة. أنا بحاول أجيب القاعدة وأرجع لضيوفي وبعدين أجيب القاعدة وأرجع لضيوفي برضو نسأل. عندي تغليظ اللام. تغليظ اللام لما تجيني لام مفتوحة لما تجيني لام مفتوحة قبلها طاء أو ظاء أو صاد يبقى لما تجيني لام مفتوحة قبلها حرف من ثلاثة يا طاء يا أختها الظاء يا الصاد. الثلاثة دول يا إما حروف دي مفتوحة زي اللام يا إما ساكنة. لو حصل إن اللام بقت مفتوحة وقبلها حرف من الثلاثة اللي أنا قلتهم سواء كانوا مفتوحين أو سواكن يبقى حكم اللام التغليظ. يبقى حكم اللام التغليظ. لو رجعت لضيفي دلوقتي محمد مصطفى واسأله يا محمد هل عندي في صفحة النهاردة لم مغلظة لورش؟ نعم إصلاحة. الله يفتح عليك. لم مفتوحة وقبلها صاد ساكنة. جميل ممتاز. عندي اللم مفتوحة وقبلها الصاد ساكنة. أنا بجيب من واقع الصفحة اللي قدامي عشان كده بطلب منكم تفتحوا قدامي صفحة المصحف. إصلاحة اللم مفتوحة وقبلها الصاد ساكنة. طيب تعالوا بقى نخش على المهم. بس قبل ما أخش على ديت يعني هستأذن إخواني قبل ما هعرض الشريحتين اللي باقيين هقرأ الأول هأدي الآية 34 والآية 35 وقبل ما أجي أخش على التحريرات هعرض اللي باقي لسه. خلاص هستأذنك يا هشام في أداء أول آيتين ماشي لأن طبعا آية تعبد الله لها شغل عندنا. تمام ماشي. يلا يا هشام استعذ بالله وبسمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طب هشام المقطع اللي انت أديته كلمة النساء عشان لو قدامنا حد مبتدئ لسه على الله هيفتح قدامنا التلفاز أو التلفزيون وشوف يعني ورش. تمام. بيقول ايه ورش ده؟ النساء ده مد ايه؟ مد متصل. كلام جميل. كنا بنعمله يا محمد في حفص كام؟ أربعة وخمسة. جميل. ورش بيعمله كام؟ ستة. مد لازم مد مد متصل. مد متصل مد متصل ولكن هيمد بمقدار ست حركات. حركات ماشي كده. ادي واحدة. وبما انفقوا ده مد ايه يا هشام؟ منفصل. مد منفصل لانفصال حرف المد عن الهمز. تمام. كان حفص بيعمله كام؟ أربعة. أربعة أو خمس؟ أو خمس. طب يا محمد هيعمله ورش كام؟ هيعمله ست. ست حركات. إذن المتصل كالمنفصل عند ورش عن نافع يمد بمقدار 6 حركات. ومن أموالهم اللي أنا لسه شرحها دلوقتي يا شباب فيها النقل. نقلت حركة الهمزة إلى النون فصارت من أموالهم. طيب اقرأ أكمل يا هشام. فالصالحات فالصالحات قانتات الحافظات للغيب فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله. جميل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. جميل. هشام وصل سبيلا عشان يأكد على النقل اللي احنا لسه قايلينه وكبيرا عشان نأكد على قاعدة ترقيق الراء. أكمل. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. جميل. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كلام جميل. إذن قرأ هشام مؤكد على حكم النقل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها تأكد على حكم النقل وإن يريدا إصلاحا يؤكد على تغليظ قاعدة تغليظ اللام لورش ثم خبيرا تأكيدا على قاعدة ترقيق الراء. محمد قاعد الأيتين برضو للتأكيد على أخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله يفتح عليك. نخش بقى على الكلام الجد نأكد على كلمة والجار. لو نظرنا إلى الآية الكريمة وتابعوني في المصحف لو سمحت في قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إن نظرنا إلى هذه الآية الكريمة سنجد لفظ شيئا مدلين مهموز فيه لورش التوسط والإشباع وإن نظرنا إلى القربى واليتامى ففيه الفتح والتقليل كما هو معتاد لورش عن نافع وإن نظرنا إلى لفظ الجار ففيه أيضا الفتح والتقليل. ولكن أؤكد على مسألة قبل العرض. لفظ والجار إن نظرنا إلى هذه اللفظة هنجد ان البعض بيقول دلوقتي انت عودتنا على قاعدة لورش عن نافع. ان جاء بعد الالف المادية راء متطرفة مكسورة ففيها التقليل قولا واحدا لورش. هتقولوا لي ما لفظ والجير إذن بعدها راء ومتطرفة ومكسورة فتقلل قولا واحدا لورش. أخي الكريم وأختي الكريمة, هذا اللفظ يستثنى لورش عن نافع, هو ده اللي جعل في هذه الآية تحريرات. هذا اللفظ يستثنى لورش, لماذا؟ لأنه روي عن ورش عن نافع, روي عن ورش عن نافع. النظر إلى أصل القاعدة ففيه التقليل قولا واحدا, وروي أيضا عن ورش عن نافع أنه قرأه بالفتح والتقليل, أنه قرأه بالفتح والتقليل, ولكن الفتح والتقليل في لفظ والجار فتح وتقليل مطلق. فتح وتقليل مطلق يعني إيه؟ فتح وتقليل مطلق يعني إن قرأنا القربى واليتامى بالفتح كالمعتاد فسنأتي على لفظ والجار بالفتح والتقليل, وإن قرأنا القربى واليتامى بالتقليل مش هروح على والجار بالتقليل. خلي بالكم أنا لو همشي القاعدة أقول طب والقربى واليتامى فيها فتح وتقليل والجار فيها فتح وتقليل, هفتح هفتح أقلل أقلل, لا, ده القربى واليتامى هفتحها هروح على والجار بالفتح والتقليل, ما هو مطلق بقى, وهروح على القربى واليتامى بالتقليل وروح على والجار بالفتح والتقليل مطلق, صح كده؟ طيب ما تيجي نشوف العرض. عشان كده بقول أن القربى واليتامى إن قرأت بالفتح فعليه في لفظ والجار فتح وتقليل, وإن قرأت القربى واليتامى بالتقليل فهي مطلقة والجار تقرأ بالفتح والتقليل. يا كأنك عايز تقول إني لما أجمع القربى واليتامى في لفظ والجار كأنها أربع أوجه, كأنها أربع أوجه, أربع أوجه. طب الأربع أوجه دول مع لفظ شيئا, مع لفظ شيئا, وشيئا في أربعة وستة, فاربعة يبقى اتنين فاربعة بكام؟ بتمانية. شغل معادلة, وصل الكلام؟ شغل رياضة, داتا كمبيوتر. انا بقول لك القربة واليتامى مع والجار فيها فتح وتقليل, والقربة واليتامى تقليل يبقى في والجار فتح وتقليل, لما اجمعهم بالحساب هلقاهم اربعة, مع شيء اللي في اول الآية اربعة وستة الورش باتنين يعني فيها وجهين, ما اربعة وستة يبقى وجهين, مع أربعة يبقى اتنين في أربعة بتمانية, يبقى مجمل الآية تمن أوجه. طب ما تيجي نشوف العرض النهائي للآية اللي هو العرض الآخر اللي هنشوفه دلوقتي. لما تقرأ شيئا, تعالوا نتابع, لو قرأت شيئا بأربع حركات خلاص كده هروح على القربة واليتامى بالفتح, أهو عندي شيء أربعة وستة, القربة واليتامى فتح وتقليل, كلمة الجر كاتب جنبها فتح وتقليل إطلاقي, القربة فتح وتقليل عادي والجار فتح وتقليل إطلاقي, فإن قرأنا شيئا بأربعة هروح على القربة واليتامى بالفتح الأول, والجار هفتح وقلل, والقربة هفتحها لأن فتح القربة واليتامى اللي قبلها, والجار فتح وتقليل, يبقى أنا هقرأ القربة واليتامى بالفتح والجار هاخد عليها فتح وتقليل, هاخد التوسط تاني بس هقلل القربة واليتامى خلاص, واروح على والجار فتح وتقليل, هشبع شيء ست حركات ماشي, يبقى هاخد القربة واليتامى تقليل خلاص, هشبع اهو هاخد القربة واليتامى فتح واخد والجار فتح وتقليل, وهرجع اشبع تاني شيئا يبقى هاخد في القربة واليتامى تقليل والجار فتح وتقليل. كأنك بالضبط عايز تقول ما هو لين المهموز مع المفتوح والمقلل مقيد ولا مطلق؟ مطلق, ما فيش حاجة هتتمنع بس بمشيها اوجه. ادي الجدول اللي قدامنا, الجدول اللي قدامنا مش هيبان الا مع الاداء, هنشرحها واحده واحده وهما بيقروا. هنسمع هشام وهو بيقول الايه دي, ماشي الكلام؟ يلا يا هشام بالراحه عشان ناكد عليها عشان اخواننا, يلا يا هشام. بسم الله الرحمن الرحيم, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. خلي بالكم هشام دخل شيئا أربعة, يبقى أول حاجة بدأ شيئا بأربعة, نشوف هيعمل إيه. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فتح القربى واليتامى, المفروض فتح القربى واليتامى, هياخد على الجر فتح وايه وتقليل، هو فتح الجر بس هيرجع يقللها. والجار في القربة، والجار ذي القربى والجار الجنب. كلام جميل. الكلام ده على فتح القربة واليتامى، خد عليه فتح وتقليل في والجار، هيرجع يقلل القربة واليتامى وياخد عليه فتح وتقليل في الجار. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. جميل. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. يبقى كده احنا خدنا اربع اوجه على توسط شيء. انك فتحت القربى واليتامى وخدت فتح وتقليل على الجار، وقللت القربى واليتامى وخدت عليها فتح وتقليل في الجار، ده كله على توسط شيئة. هتعمل نفس الأربعة على إشباع شيئة عشان يجيبني المؤخرة المحصلة كلها كام؟ تمانية. يلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. جميل. والجار ذي القربى والجار الجنب. جميل. يبقى فتح القربى واليتامى برضو عملت عليها فتح وتقليل في الجار. ارجع قلل القربى واليتامى وبرضو عليها فتح وتقليل في الجار. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب. ابدا قلل. والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب. لا خلي بالك، وقف قبيح. أنا حبيت أصدق أجيبها عشان جميل. وقف إن الله، لكن إن الله لا يحب. لا أنا حبيت أجيبها عشان برضك إيه أبين حاجة هنا برضك. أنت عايز تبين صلاة الميم؟ لا، وغير كده كمان عشان أبين إن ينفعش حد يوفينا لأن أنا واقف قبيح. طيب يلا. إن الله، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب هنوقف عند الآية دي. محمد هات لي نفس الآية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب. ماشي. الفتح تمام. انت فتحت القربة واليتامى خدت عليه فتح وتقليل في الجار، هنرجع نعمل ايه يا محمد؟ ارجع اقلل. ايوه. وعليه وعليه الفتح والتقليل في الجار. جميل. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب. ارجع بقى اشبع شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب. يبقى فتح القربى واليتامى برضو خدت فتح وتقليل في الجار. ارجع بقى قلل وافتح وقلل في الجار. تمام. وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله يفتح عليك. يلا يا هشام. الذين يبخلون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم. طيب آتاهم يا هشام. ده مد ايه؟ مد بدل. تاهم دي هنعمل فيها ايه؟ فيها فتح وتقليل. لما نيجي نربطهم مع بعض هفتح وهعمل ايه في تاهم؟ هعمل دلوقتي انا هقصر ومعاه هفتح اتاهم. حلو. يعني هقصر مد بدل. نعم. وهفتح تاهم الالف اللي بعد التاء. تمام. وبعد كده هوسط البدل وعليه التقليل ثم الاشباع البدل وعليه الفتح والتقليل. تمام. يلا يا هشام. ويكتمون ويكتمون ما آتاهم. ماشي. آتاهم. ماشي. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله يفتح عليك يا هشام. يلا يا محمد. الذين يبخلون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله يفتح عليك يا محمد. أظن تحريرات الآية وضحت. تمام. الله يكرمك. تلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بارك الله فيك يا احمد. معلش يا حبيبي انا عارفك اكيد كان نفسك تقرا الايه اللي فيها تحريرات، بس عشان معنا الاتصالات ما نتركش الاخوه والاخوات. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي ايه. اقرا من الله وعبد الله. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قدر الله ما شاء فعل. معنا الاخت افتخار من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ربنا يشفيك. الله يكرمك. تفضلي يا اخت افتخار. ابدا من وين خفتم؟ نعم. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أبدأ بأي وجه؟ حضرتك عايز تقرأي بالأوجه أم تقرأي بوجه واحد؟ عفوا يعني لم أتمكن من نقلها من الشاشة بوضوح، يعني كانت بسرعة، فقط أريد التوسط. طيب تريدي القراءة بالتوسط. إن قرأتي بتوسط شيئا تقرأي تقصدي توسط اللين أم توسط البدل؟ الأصل في ورش هو توسط البدل. نعم نعم. فإن قرأنا ورش بتوسط البدل فلك في لفظ شيئا التوسط 4 حركات وتقليل لفظ القرب واليتامى. معي؟ نعم نعم. وستقللي لفظ القرب واليتامى. أما في لفظ والجار فلك فيه إما الفتح أو التقليل. إما ليس وا. نعم هذا مطلق، إما لك الفتح أو التقليل في لفظ والجار. ولذلك اقرأي بتوسط شيئا وتقليل القرب واليتامى ثم افتحي وقللي لفظ الجار. خير ان شاء الله. تفضل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى صحيح؟ بس انتبهي بقى الى امر هام. والجار ذي القرب والجار الجنوب. ثم تعيد مرة اخرى التقليل، اما ان تسويهم سوا، يعني عندك لفظ والجار تكرر مرتين في الآية. نعم. يفتح معا ويقلل معا. وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب. ماشي. والآن عيد من والجار. الآن تقللي والجار مرة أخرى سويا. طيب. والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس. ويأمرون ها؟ طيب ويأمرون معلش الآن ما اشترط أليس بكلمتين؟ ويأمرون إبدال. طيب. إبدال الهمز الساكن بألف مادية ويأمرون. طيب نعم ليس نقل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله. أخت افتخار هذا توسط البدل مع التقليل. نعم. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. انتبهي. وآتاهم

الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم ويكتمون ما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هكذا يبقى أكدت على الصفحة بالأوجه وخاصة آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بس احنا عايزين نقول يا مولانا ايه الجمال ده. عزك الله محمد ربنا يكرمك. هذه الآية كانت تقرأ بثلاثة مذاهب. مذهب قال أربعة أوجه للأمانة العلمية، ومذهب يقول بستة أوجه، ومذهب يقول بثمانية أوجه، وما عليه العلماء وحققه الشيخ الضباع رحمه الله تعالى. كل علماء الأداء يقرؤون بالثمانية أوجه التي أقرأتها بفضل الله تعالى في حلقة اليوم. وإخوانكم أروا علينا هشام ومحمد مصطفى وإخواننا المتصلين والمتصلات، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا هشام على حضورك لبرنامج رواية ورش. جزاك الله خيرا شيخ محمد على حضورك برنامج رواية ورش. أرجو من ربي تبارك وتعالى أن أكون وفقت في توصيل الثمانية أوجه في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن كان فيها أسئلة في الأداء يعني في انتظار أسئلتكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، والاستكمال إن شاء الله الصفحة القادمة بإذن ربي في سورة النساء من الآية 38 إلى منتهى الصفحة الآية 44. جزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.